إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على محمد نبي الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا الدرس نخصصه بإذن الله تعالى لتدارس كتابه سبحانه وتعالى، لأن خير الهدي إنما هو هدي الله سبحانه وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم الذي جاء مبينا لهدي الله تعالى، باعتبار أن من أهم وظائفه هو تبيان القرآن الذي أنزله الله تعالى على قلبه. وما دام القوم قد اجتمعوا على تدارس كتاب الله تعالى، فإن الله تعالى وعدهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تحفهم وبأن الله سبحانه وتعالى يذكرهم في من عنده، أي يذكرهم في الملأ الأعلى ويباهي بهم ملائكته. وقد اخترت أن نبدأ أو أن نفسر معا وأن نتأمل في سورة النجم، وهي من أوائل السور. ولكن قبل أن ندخل في الكلام على سورة النجم، من المهم أن نقوم بمقدمات نحاول أن نتبين فيها ما هو القرآن، هذا القرآن الذي نتلوه ونتدارسه ونجتهد في فهمه وتدبره ونحاول تطبيقه في واقعنا العملي في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة، ما هو وكيف نتعامل معه. القرآن الكريم كل منا يعلم أنه كلام الله تعالى، لا أحد يماري في ذلك من المسلمين. وقد سمى الله تعالى كلامه قرآنا، وسماه فرقانا، وسماه ذكرا، وسماه تنزيلا، إلى آخر ذلك من الأسماء المطابقة للمسمى. لأننا نحن غالبا عندما نسمي أنفسنا أو نسمي أبناءنا يصعب أن تكون أسماؤنا مطابقة لمسمياتنا، فما الاسم صالح؟ هو صالح بقدر الطاقة، لكن الكمال لا يدرك. ومن اسمه نزيه هو نزيه بقدر الطاقة، ولكن النزاهة المطلقة لا تدرك في عالم البشر. فالأسماء التي نتسمى بها إذا كانت حسنة بطبيعة الحال، والإسلام يحبنا أن نسمي أنفسنا وأبناءنا بالأسماء الحسنة، الأسماء التي نتسمى بها إنما هي مثل نحاول أن نقتدي بها وأن نكون مثلها ونستبشر بها خيرا. لكن الله تعالى عندما يسمي نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي سمى نفسه قبل أن يسمى، الله تعالى لم يسمي أحد ولا يجوز لأحد أن يسميه. نحن نسمي أبناءنا لأننا نلدهم، ونسمي الأشياء لأنها تخضع لنا، وقد نسمي أنفسنا ولكننا لا يجوز لنا أن نسمي ربنا. ولهذا كانت أسماء الله تعالى توقيفية، أي لا نسمي ربنا إلا بما سمى به نفسه. ولذلك في تسبيحات بعض الصالحين سبحان من تسمى قبل أن يسمى، سبحان من علم آدم الأسماء سبحان من كان عرشه على الماء. فهو الذي سمى نفسه قبل أن يسمى، ولا يجوز أن يسمى. لماذا؟ لأنه هو الذي يسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية، ولأنه هو الذي علم آدم الأسماء، علم آدم الأسماء كلها وأقدره على تسمية الأشياء، لكنه لم يقدره على تسمية الله تعالى، لأن الله تعالى كما يقول ربنا هل تعلم له سميا. والله تعالى عندما يسمي شيئا إنما يسميه بسلطان، والسلطان من معانيه أن يكون الاسم مطابقا للمسمى. وسنجد في سورة النجم نفسها سنقف عندها بإذن الله تعالى وقفة، وهي قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. صدق الله العظيم. فمسألة الأسماء هذه مهمة جدا في حياة البشر وفي عقائد البشر وفي معاملات البشر، وهذه من أهم النقاط التي تركز عليها سورة النجم. إذن الله تعالى الذي أنزل القرآن هو الذي سماه قرآنا، وما سماه قرآنا إلا لحكمة، إلا لأن هذا الاسم مطابق للمسمى. فالقرآن من قرأ بمعنى تلا، والقرآن من قرأ بمعنى جمع. يقول العرب وتقول العرب قرأت الماء في الحوض إذا جمعته. فالقراءة هي في الحقيقة تجميع الحروف والكلمات. فنحن عندما نقول ألف أو عندما نقول آ أو ب لا نقرأ، إنما نقرأ عندما نجمع الكلمات، نجمع الحروف بطريقة منظمة فتكون قرآنا. ثم إن القرآن الكريم هو مجموع ما أنزل الله تعالى. فالقرآن إذن مأخوذ من التلاوة والقراءة والجمع، إنه كتاب جامع لكل ما أراد الله تعالى أن يهدي به البشر عبر الزمن كله. وسماه كتابا للدلالة على أنه مكتوب في السطور، فتسميته قرآنا للدلالة على أنه محفوظ في الصدور، وتسميته كتابا للدلالة على أنه مكتوب في السطور. وهكذا تجتمع الكتابة مع الحفظ في حفظ كلام الله تعالى، فهما شاهدان اثنان أو شهادتان اثنتان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يمكن أن تضل واحدة منهما بإذن الله تعالى. وسماه فرقانا إما لأنه نزل مفرقا ومنجما، أو لأنه نزل بالفرقان أي بالتفريق بين الحق والباطل وبين الخير والشر إلى آخر ذلك من الأمور التي هي تعني أنه الفصل. القرآن الكريم هو فصل أي فارق بين الأشياء، بين الحق الذي جاء به الله وبين الباطل الذي يريده أعداء الله. القرآن إذن اسمه التنزيل، واسمه ومن صفاته الحكيم، واسمه النور إلى آخره. هذا القرآن الذي يكون قرآن واسمه كتاب واسمه كلام الله إلى آخره، ما هو؟ للعلماء تعريفات كثيرة للقرآن الكريم، ولكني ألخص لكم تعريفا يحاول أن يجمع بين أقوال العلماء كلهم. فالقرآن في تعريف العلماء المدققين يعرف بأنه كلام الله تعالى المنزل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام باللفظ العربي المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة النحل. هذا التعريف يحاول أن نعود إليه كلمة الكلمة. حتى لا نكون مسرعين هكذا في تأني. فوإذا كلام الله تعالى المنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا التعريف ماذا ذكر لنا؟ ذكر لنا أولا المنزل، وذكر لنا المنزل، وذكر لنا المنزل عليه، وذكر لنا صيغة التنزيل، وذكر لنا واسطة التنزيل وهو جبريل عليه السلام، وذكر لنا كيفية التنزيل وهي الوحي، إلى آخر ما ذكر لنا. أول ما ذكره لنا هذا التعريف هو المنزل. المنزل هو الله سبحانه وتعالى، هو خالق السماوات والأرض، هو المحيط بكل شيء، هو الله تعالى الذي نوحده في ذاته ونوحده في صفاته ونوحده في أفعاله، هو ربنا الذي جئنا منه ونعود إليه، هو ربنا المحيط بكل هذا الكون الذي لا نستطيع أن نحيط إلا بمقدار منه، هو رسالة رب السماوات والأرض إله الأرض. تخيل لو أن واحدا من الناس العاديين جاءته رسالة مهمة من مسؤول أو من أمير أو من صاحب عمل أو من شخص يحبه، فماذا سيفعل؟ سيسارع إلى فتحها وسيسارع إلى قراءتها بشوق ومحبة وتدبر. فما بالك وهذه الرسالة لم تأتنا من بشر مثلنا ولم تأتنا من مخلوق مثلنا، وإنما أتتنا من رب كل شيء ومالكه، فهي أحرى بأن تفتح بسرعة، وأحرى بأن تقرأ بتدبر، وأحرى بأن يطبق ما فيها بقدر الطاقة البشرية. إذن المنزل هو الله سبحانه وتعالى، فنحن هنا لا نتعامل مع أي كلام، إنما نتعامل مع كلام مصدره الله سبحانه وتعالى. المنزل هو كلام الله تعالى. وينبغي أن ندرك باختصار أولا أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، فالله سبحانه وتعالى واحد كما قلنا في ذاته، أي إنه لا يتجزأ ولا ينقسم، وواحد في ذاته كذلك، أي أنه لا يتعدد وليس كمثله شيء، وواحد في صفاته، أي إن صفاته لا تشبه صفات العباد ولا تشبه صفات المحدثات كما يقول علماء التوحيد. فنحن عندما نتصف بصفة من الصفات، إنما صفاتنا مخلوقة لله وصفاتنا عارضة. نحن الإنسان عندما يوصف بأنه متكلم فهو قد يتكلم وقد لا يتكلم، ليس متكلما دائما، وعندما يتكلم يتكلم بكلام فيه الغث وفيه السمين، ويتكلم بكلام هو مادة، لأن الكلام صوت يحمله الهواء أو الأثير وتستمع إليه الآذان فهو مادة. لكن كلام الله تعالى ليس ككلام البشر، كلام الله تعالى صفة من صفاته، مطلق أزلي أبدي، ليس له بداية وليس له نهاية، ونحن غير قادرين على معرفته في ذاته. ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة أراد أن يطلعنا على كلام من كلامه، ولكن عندما نقول القرآن هو كلام الله لا يعني أن القرآن هو كل كلام الله، لأن كلام الله تعالى لا ينفد، لا ينفد ولو كان البحر مدادا لكلمات الله تعالى فإنه لا ينفد. إذن القرآن هو كلام من كلام الله تعالى، أنزله الله تعالى إلينا في سورة الفاضل فجعله قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فلو لم ينزل الله تعالى القرآن في شكل لغة نقرأها ونفهمها ما استطعنا أن نعقل منه شيئا، وإنما يسره الله تعالى بالذكر. في الأصل كلام الله تعالى الغيب غير مدرك، ولا نستطيع أن نفهمه، ولا تطيقه بنية البشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب كما سنرى. فكلام الله تعالى القرآن هو كلام الله تعالى، ولكنه ليس كل الكلام، إنما هو شيء من الكلام. فالله تعالى له كلام أنزله على موسى عليه السلام، وله كلام أنزله على عيسى عليه السلام، وله كلام أنزله على إبراهيم من قبل ذلك عليه السلام، وله كلام أنزله على نوح. وكل رسول إنما ينزل الله تعالى عليه كلاما بلغته. فالقرآن الكريم هو الكلام الذي أنزله الله تعالى على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو كلام الله المنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. المنزل عليه من هو؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وخاتم الأنبياء والمرسلين أيضا. عندما نقول خاتم أي هو الآخر، وهو خاتم كذلك على أساس أن الخاتم هو أفضل ما يمكن أن يلبسه الإنسان، وعلى أساس كذلك أن الخاتم هو الذي يختم به فهو الطابع. فالقرآن الكريم يعني يختم، هو الطابع الإلهي، هو الميزة الإلهية، هو صبغة الله تعالى. فالرسول عليه الصلاة والسلام إذن هو الذي أنزل على قلبه هذا القرآن الكريم، ولاحظ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لم ينزل به على جسده فقط أو على سمعه فقط، إنما نزل به على قلبه، نزل به على روحه. القلب يحتمل، لأن الله تعالى هيئه لتلقي الوحي قبل ذلك، قبل أن يكون له إقرأ، كان الله تعالى قد هيئه لذلك منذ الصبا عندما شرح صدره، فجعل قلبه مرآة مصقولة قابلة لتلقي تجليات الوحي. لو لم يهيئه الله تعالى لهذا ما استطاع جسده أن يتحمل نزول الوحي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لماذا؟ لأن الجبل ليس له روح تستطيع أن تتلقى القرآن، إنما هو مادة، روحه هي مادته، تتفتت تتصدع. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فله القلب وله الروح الذي تلقى به القرآن، وهذا هو الذي ينبغي أن نتلقى به القرآن كما سنبين بعد ذلك. إذن نزل المنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم، واسطة التنزيل هو جبريل عليه السلام كما سيأتي في السورة، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. جبريل عليه السلام هو ملك الوحي، وملك له قوة عند الله تعالى بفضل الله تعالى، هو مكين عند ذي العرش، هو مطاع في الملأ الأعلى. جبريل هو الذي نزل في القرآن على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. بأي لغة نزل؟ لما كان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا نزل القرآن على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام باللفظ العربي. هذا يعني أن القرآن لا يكون قرآنا إلا إذا كان عربيا، يعني أن ترجمة القرآن ليست قرآنا. لا يعني أن ترجمة القرآن حرام، لا، ترجمة القرآن إنما هي تفسير للقرآن، لا أكثر ولا أقل، هي بيان للقرآن، هي أن القارئ للقرآن يفهم المعنى ثم ينقله إلى لغة أخرى، لا أكثر ولا أقل. بالتالي ترجمة القرآن جائزة ولكنها ليست قرآنا. ولكنها لا تستنبط منها الأحكام الشرعية وليست حجة في الأحكام الشرعية. وحتى الدول تعمل قوانين تعمل دساتير، أي دولة تترجم الدساتير، لكن دستور الدولة أو قانون الدولة لا يعتبر مصدرا للتشريع عندهم إلا إذا كان بلغته الأصلية. فلا يجوز للمحامي أو قاضي أو كذا أن يحكم بناء على الترجمة، لأن الترجمة فيه اجتهاد. بل القرآن الكريم أنزله الله تعالى باللفظ العربي بألف لام ميم بكاف ها يا عين صاد. لماذا يذكر الله تعالى هذه الحروف المقطعة في بداية السور؟ ليؤكد لنا أن هذا القرآن الذي يتلى لم ينزل بأ ب س د أو بأي حروف لغة أخرى، إنما نزل بألف لام ميم بكاف ها يا عين صاد. فالحروف هي حروف عربية من وضع العرب، وهم يحسنون الكلام بها ورغم أنها من لفظهم ومن وضعهم، ورغم أنهم يبدعون فيها ويقولون بها الشعر ويقولون بها السجع ويعني يعبرون بها عن مشاعرهم، فإن الله تعالى قد أنزل بها قرآنا يعجزون عن الاتيان بمثلهم. فهو يتكلم بكلامهم لكن بكلام ليس ككلامهم، بكلام فوق كلامهم وفوق كلام كل البشر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جاء بمعان مطلقة غيبية. الله عندما يكلمنا عن ذاته، عندما يكلمنا عن صفاته، عندما يخاطبنا عن الجنة، عندما يخاطبنا عن النار، عندما يخاطبنا عن كل هذه المعاني المطلقة، في الحقيقة هذه المعاني المطلقة لا نستطيع أن ندركها في ذاتها ولا أن نفهمها في ذاتها، ولكن الله بشرف ما مليح يكسوها كسوة الألفاظ. فالألفاظ العربية هي كساء للوحي الرباني، هي كساء لمعاني الله، هي الشكل الظاهري. ولذلك يمكن أن نشبه القرآن بالروح والجسد، فمعاني القرآن هي روحه، وألفاظ القرآن التي نكتبها أو نقرأها هي الجسد. ولذلك اللي مش يكتفي بفهم الألفاظ فهم الحرف هو يتعامل مع المادة فقط، مع الجسد القرآني، ما يتعاملش مع روح القرآن، وهذا هو منهج التدبر. إذن القرآن الكريم نزل باللفظ العربي من خصائصه كما جاء في التعريف أنه متعبد بتلاوته. لماذا يذكر العلماء كلمة متعبد بتلاوته؟ للتفريق بين القرآن الكريم وبين الحديث النبوي وبين الحديث القدسي. يعني كل كلام إنما يتركب من لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، لفظ إما منطوق أو مكتوب، ومعنى مفهوم. الله سبحانه وتعالى عندما يوحي للنبي عليه الصلاة والسلام تارة يوحي إليه باللفظ والمعنى معا، يربط اللفظ والمعنى، وتارة يوحي إليه بالمعنى فقط، وتارة لا يوحي إليه. أما ما يوحيش إليه باللفظ بلا معنى فماش العكس. لماذا؟ لأن الله تعالى حكيم، هو لا يقول قولا إلا له معنى. نحن نهدي أحيانا ونقول ألفاظا بلا معنى، هو بل نقول ألفاظا لها معاني خاطئة، لكن الله تعالى إذا أوحى إلى رسوله الكريم باللفظ والمعنى فذلك هو القرآن. بل القرآن ألهاه إليه بربي ومعناه. يعني يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. يقول له والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. مش ربي أوحى للرسول بمعنى والرسول عبر عن هذا المعنى بلفظه هو، لا، ربي هبط الجسد والروح، ربي هبط المعنى وهبط معاه الكتاب، ربي هبط اللفظ والمعنى. ولك عليه هو معجز ما أنزله الله تعالى على قلب رسوله الكريم باللفظ والمعنى هو القرآن الكريم. وأحيانا يوحي الله تعالى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المعنى ويترك له الخيار في اللفظ. أحيانا ساعات تتوقف لفظ واحد كل سلام كله كذا وكذا فهمه، ما تقولوش باللفظ الواحد، تقولوش كله هز وهز، أحيانا تقولوا هز الرسالة بل كلمات هذه، وأحيانا تقولوا فهمه كذا. هو يوحي إليه المعنى، يلقيه في روحه، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روحي، أي في وعي في قلبي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يوحي الله تعالى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالمعنى ويترك له حرية صياغة اللفظ، وهو من أفصح العرب بطبيعة الحال، الرسول صلى الله عليه وسلم فصيح أفصح العرب، ويكون الحديث القدسي خطابا من الله تعالى إلى العباد عن طريق لفظ وكسوة يسوقه النبي ببلاغته، كما يقول يعني هو يروى الحديث القدسي، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، أو يروى هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا مثلا. إني يقول الله تعالى كما في الحديث القدسي إني والإنس والجن في أمر عجيب، أخلق فيعبد غيري، الله هو الذي يخلق فإذا الذي يعبد هو غير الله، وأرزق فيشكر غيري، وهكذا عبدي أنا أريد، حديث قدسي، وأنت تريد، هذا لفظ النبي، إن سلمت لي فيما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد منعتك مما تريد ولا يكون إلا ما أريد. فالله تعالى له إرادة ولكنها إرادة مطلقة، والإنسان له إرادة ولكنها إرادة نسبية محدودة لا يؤبغ لها إلا إذا كانت موافقة لمراد الله تعالى. الحديث القدسي هذا لا نصلي به، هلك ليش؟ قلنا المتعبد بتلاوته، وعندما يكون اللفظ والمعنى من الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا هو حديث النبوي، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا حديث نبوي. إذن المتعبد بتلاوته أعني أنه هو الكلام الوحيد الذي يجوز أن نصلي به، فلا يجوز أن نصلي لا بالحديث النبوي ولا بالحديث القدسي، إنما نصلي بالقرآن. لماذا؟ لأنه نزل لفظا ومعنى. خاصيته الأخرى أنه معجز، معجز بأقل سورة منه، أقل سورة تتكون من 3 آيات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر تحتاج إلى درس، قال عن الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لأن فيها حل مشاكل العصر، والعقل. إن الإنسان إنسانية لا في خسر لا في نقصان إلا دنيا الرباعي الذين آمنوا إيمان وعملوا الصالحات عمل وتواصوا بالحق دعوة إلى الحق وتواصوا بالصبر على ذلك الحق. أكثر سورة إذا جاء نصر الله والفتح سورة قصيرة إنا أعطيناك الكوثر. لم يستطع ولم يستطيع البشر أن يأتوا بسورة ما قالش مثله من مثله، لأن هناك فرق عندما يقول يعني أن تأتي بمثله وبين أن يقول من مثله. قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله في تحدي أكثر، يعني هو ليس له مثل أصلا. وعلى فرض لو أن له مثل فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة تماثل هذا الذي هو مثل له، يعني هي تحدي فوق التحدي. هو ليس له مثل أصلا، وأنتم لن تستطيعوا أن تأتوا لا به إنما بمثله، ومثله منعدم. وبما أن مثله محدود فإنما ستفعلونه غير ممكن أصلا ومستحيل، وهو معجز باللغة ومعجز بالأخبار الغيبية الماضية والأخبار الغيبية المستقبلة، ومعجز بعلومه، ومعجز بكثير من الوجوه التي تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، وما زال العصر وما زال العلماء يكتشفون من روائع إعجازه ما يكتشفون، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تنقضي عجائبه ولا يحلق على كثرة الرد، أي لا يقدم لأنه دائما متجدد، وكما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن هو معجز، وهو معجزة معنوية تخاطب العقل، وليس كالمعجزات السابقة، ليس كالعصا التي انقلبت إلى حية أو التي فلقت البحر إلى نصفين كل فرق كالطول، وليس كالناقة، وليس كالمعجزات المادية الخارقة، لأن تلك المعجزات المادية الخارقة هي معجزات تاريخية. تاريخية يعني هي تاريخ كانت حجة على أصحابها الذين شهدوها. لماذا؟ لأن معجزات الأنبياء السابقين معجزات مؤقتة مرتبطة بطبيعة رسالتهم. معناها يعني كل رسول يرسله الله تعالى إلى قوم مخصوصين في زمن مخصوص لا في الزمن كله. بناء على ذلك كانت المعجزة مناسبة لطبيعة الرسالة، فكانت المعجزة مخصوصة ومحدودة في الزمن. لما كان القرآن الكريم معجزة للرسالة الباقية على مر الزمن جعله الله تعالى معجزة عقلية باقية ما بقي الإنسان المكلف بالرسالة الإسلامية إلى آخر الزمان. إذن هي معجزة عقلية. ولا ننساوش إذا كنت تحبوا تفرقوا أن العصا عصا موسى أو يعني المعجزات المادية هي أفعال الله، فعل الله، والفعل الذي يفعله الله تعالى أو أي فعل إنما هو باق بإبقاء الله له ومنتهي بإنهاء الله له. ربي يفعل ثم ينهي الفعل، يخلق الإنسان يميته مثلا، يخلق الكون ينهيه، يفعل كذا يفعل ينهي كذا، يؤتي هذه المعجزة ثم ينهيها. لكن معجزة القرآن هي صفة من صفات الله، مش قلنا كلام الله وصفات الله تعالى باقية، صفات الله تعالى أبدية، صفات الله تعالى لا تزول عنه ولا تحول، صفة الوجود وصفة الخلق وصفة العلم وصفة القدرة وصفة الحكمة، صفات باقية. فلما كان القرآن صفة من صفات الله، كان القرآن باق ببقاء الله تعالى. هذا الفرق أساسي وجوهري بين معجزة القرآن التي هي وحي، إنما كان ما أوتيته وحيا، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنزله الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم، أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، لأن معجزته لم تكن مادية مؤقتة، إنما كانت وحيا باقيا إلى الأبد. إذن معجز بأقل سورة منه المنقول إلينا في التواتر، هذه طريقة ثبوت هذا المعجز. ثبت هذا المعجز كيف جاءنا؟ جاءنا بطريقة متواترة قطعية الثبوت. ما معنى متواتر؟ التواتر يعني أنه لا ينقله واحد عن واحد أو آحاد عن آحاد أو حتى عشرات عن عشرات. التواتر يعني أن ينقل الخبر جمع غفير يستحيل عقلا وواقعا أن يتوافقوا على الكذب، أي أن يتفقوا على الكذب، يستحيل. هل الذين لم يذهبوا إلى مكة، لا يشك أحد ممن لم يذهب إلى مكة في وجود مكة، خبر متواتر. لا يشك أحد في وجود الأشياء التي جاءت الأخبار متواترة لا متضاربة حولها. القرآن الكريم نقل بطريقة متواترة عبر الأجيال، لم تنقله أحد من الناس، إنما نقله جيل عن جيل عن جيل بطريقة محفوظة في الصدور ومكتوبة في السطور. وهو لم ينقل هكذا، بل نقل نقلا كتابيا، ونقل نقلا صوتيا، ونقل نقلا صوتيا. ولا نقل نقلا صوتيا يعني مش تقلها ولا كيف يشوف تقلها، بل نقل كيف يقع طريقة الإدغام وطريقة الغنة وطريقة التفخيم وقطيعه، كل قواعد الترتيب هي عبارة على قواعد من نطق النص القرآني. فهو نقل بحذافيره كما أنزل على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تحقيقا لوعد الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهم لحافظون. قطع الله تعالى على نفسه عهدا بأن يحفظ ذكره. كيف سيحفظه؟ سيحفظه وحفظه فعلا عن طريق الأجيال التي قيضها له حفظه وتلاوته وتدارسه وتدبره. فكل الذين يحفظون القرآن ويرتلون القرآن إنما هم يمارسون فعلا انتدبه الله لهم. فكما قال الله تعالى في حق المشركين: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، يعذب الله تعالى المشركين بأيدي المسلمين. فإذا الله تعالى من شرف قراء القرآن أنه يحفظ كلامه بهم، يحفظ وحيه عن طريقهم، وناهيك به شرفا. فالقرآن محفوظ ومتلو وباق إلى قيام الساعة، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذا القرآن أين يكتب؟ مكتوب في مصحف. هذا الذي يكتب فيه القرآن ماذا يسمى؟ يسمى مصحف. كيف كتب؟ هو تاريخ كتابته يتطلب درسا وحده. كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كتب كتابة مفرقة، ثم جمع في عهد أبي بكر الصديق في مصحف واحد مخافة أن يضيع، ثم أعيد جمعه مرة أخرى في عهد عثمان بن عفان مخافة أن يختلف المسلمون في قراءته وأن يتفرقوا فيه تفرق اليهود والنصارى في كتب الله السابقة. مكتوب في كتب تسمى مصاحف. كيف هو مرتب؟ مرتب في هذه المصاحف ابتداء بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس. يعني أول سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، وآخر سورة في المصحف هي سورة النحل. هذا الترتيب الذي هو في المصحف يسميه العلماء ترتيب التلاوة وليس ترتيب النزول. ترتيب النزول ليس هكذا. القرآن عندما نزل أول ما نزل منه سورة العلق، اقرأ مطلع سورة العلق، وآخر ما نزل منه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون من سورة البقرة. ليس آخر ما نزل هو قوله تعالى كما يظن كثير من الناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت في حجة الوداع، والرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعدها رجع إلى المدينة أكثر من 80 يوما. ثم نزلت هذه الآية التي هي في سياق آيات الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، والرسول صلى الله عليه وسلم سيرجع قريبا إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها بحوالي 8 أيام. إذن ترتيب النزول للقرآن يشير التعبير فاتحتان: فاتحة التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فاتحة الترتيب الحمد لله رب العالمين. له خاتمة، خاتمة خاتمتان. خاتمة التنزيل هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وخاتمة الترتيب هي قل أعوذ برب الناس. ترتيب النزول لك عندي حكاية أخرى، لأنه كان ينزل حسب الوقائع ليعالج القضايا، ينزل عند الحاجة، ينزل ليساوق حركة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. رتله الله تعالى عليه ترتيلا ولم ينزله جملة واحدة ليثبت به فؤاده، وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لكنه جمع في مصحف مرتبا ترتيبا توقيفيا. عندما نقول ترتيبا توقيفيا يعني أن هذا الترتيب الذي هو في المصحف ليس ترتيبا من اجتهاد الرسول ولا ترتيبا من اجتهاد الصحابة، إنما هو ترتيب من الله سبحانه وتعالى بوحي من الله عن طريق جبريل عليه السلام، كما هو مرتب في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ، هو مرتب في هذا المصحف الذي بين أيدينا. وشرح هذا يقول يحتاج إلى درس آخر، ولكن نذكر الأمور بصفة عامة حتى ندخل في موضوعنا المهم، وكل مواضيع مهمة. إذن هذه أهم خصائص النص القرآني. تلاحظون أن هذه الخصائص خصائص شكلية عامة، بعد ذلك والأهم من ذلك هذا النص الذي رأينا خصائصه من حيث منزله حيث منزله ومن حيث المنزل عليه ومن حيث واسطة التنزيل وإلى آخر ما رأينا، ما هي مقاصده؟ ما هي الغاية من تنزيله؟ لماذا أنزله الله سبحانه وتعالى؟ ما هو محتواه؟ ما هو مضمونه؟ والآيات التي تبين مضمون القرآن الكريم كثيرة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن فالقرآن أنزل هدى للناس وأنزل هدى للمتقين. هل هناك تعارض بين قوله تعالى هدى للناس وهدى للمتقين؟ لا تعارض، لأنه عندما يقول هدى للناس ثم يقول هدى للمتقين فكأن المتقين هم الوحيدون الذين يستحقون صفة أن يكونوا هم الناس. وناس كثير طيبين وناس كثير مش ناس، غير المتقين كأنهم ليسوا ناسا. ولذلك المتقون هم الناس على هذا التفسير حسب ما ذهب إلى ذلك الإمام فخر الدين الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. العنوان بتاع التفسير مفاتيح الغيب، لأن القرآن هو إشراقة تطلع الإنسان على الغيب، ومفاتيحه هي الفهم والتدبر. فأنت عندما تقرأ القرآن تجد باب الغيب، لأنك تتعامل مع كلام الله الغيبي. ثم هو هدى للناس بمعنى آخر، مش إلى التحرير. الهدى للناس هو عبارة على أنه يبين للناس مضامين الهداية. هو من لون القرآن فيه الهداية، فيه الحق فيه الباطل، فيه الحلال فيه الحرام، فيه الإيمان فيه خطورة الكفر، فيه بيان مصالح الأقوام الظالمين، وفيه بيان جنات النعيم وجزاءات الناس المتقين. هو بيان للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، ولكن هدى للمتقين أي عندما يهتدي الناس. فعندما يقول هدى للناس هو بيان للهداية، أي للبيان، أنه يبين للناس الهداية والهداية. وفيقول هدى للمتقين مقصود به الاهتداء، اهتدى الناس. ولذلك في سورة الفاتحة التي نقرأها ماذا يقول؟ كيف يعلمنا ربنا أن ندعوه؟ سورة الفاتحة دعاء، وسماها الله تعالى في الحديث القدسي صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة الدعاء. وخير الدعاء هو الدعاء، هو الدعاء الذي يعلمنا إياه ربنا. ومن علمه ربه الدعاء فقد أراد أن يستجيب له. ولذلك أحسن الأدعية هي الأدعية المأثورة، إما في القرآن أو في السنة. ولذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لما أراد الله تعالى أن يتوب على آدم علمه كلمات يدعوه بها، فدعاه بها فتاب عليه. فأفضل الكلام الذي هو مظلة الإجابة، أفضل الدعاء الذي هو مظلة الإجابة، هو الدعاء الذي يعلمنا إياه ربنا. وسورة الفاتحة هي دعاء تعليم رب العالمين، فهي مظلة الإجابة. نحن ندعو بكلمات تلقيناها عن ربنا، مثل آدم الذي دعا ربه بكلمات تلقاها عن ربه فتاب عليه. فنرجو أن يتوب الله تعالى علينا عندما ندعو ربنا بسورة الفاتحة التي هي كلمات تلقيناها عن ربنا. ومن جملة ما نقول في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فهو لم يقل لنا قولوا اهدنا إلى الصراط المستقيم. فهناك فرق بين الهداية إلى الصراط وبين هداية الصراط. أرى القرآن الكريم كل حرف فيه بحسابه. يقول الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شو معنى تهدي إلى صراط مستقيم؟ يعني الناس الذين هم خارج الصراط والأمامهم سبل، هذا سبيل عليه شيطان، وهذا سبيل عليه شيطان آخر، وهذا سبيل عليه الهوى، وهذا سبيل عليه النفس الأمارة بالسوء، وهذا سبيل، كل سبيل عليه شيء، وهذا سبيل هو سبيل الحق. الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يبين يهدي إلى الصراط، يعني يبين للناس الصراط قبل أن يدخلوا فيه. ها هو أدخل إلى هذا الصراط. كيف لا تسأل تخارج مدينة وتسأل شخصا أين هي مدينة سوسة وأين هي مدينة المنسي، وأنت في مفترق الطرق قلت هاي من هناك، هذه هداية إلى المدينة إلى المنسي، هو براني. وقت لا يدخل المنسي إيه، ما يعرفش عاد الأنه المتاحة، وما يعرفش يعني صح جبر، وما يعرفش فين جامع التوبة، وما يعرفش في الإذاعة، ما يعرفش في البلدية، ما يعرفش في كذا. وقتها مش يسأل الناس لا تعرف، وقتها هو عندما تهديه في الوقت ذلك تهديه الصراط. هو دخل الصراط ولكن ما يعرفش تفاصيله، فأنت تبين له التفاصيل. فقوله تعالى اهدنا الصراط يعني نحن يا ربنا قد دخلنا في صراطك ونعرف معرفة إجمالية، لا نعرف تفاصيله، لا نعرف الأحكام، لا نعرف الحلال والحرام، لا نعرف الأخلاق، لا نعرف تفاصيل الأحكام، فاهدنا إلى الصراط. القرآن يهدي الناس إلى الصراط في البداية، ولكن في سورة الفاتحة يهديهم الصراط، يوضح لهم تفاصيل الصراط. فعندما نقول اهدنا الصراط يعني نحن على الصراط بحول الله، ولكن نريد أن نعرف تفاصيله وأحكامه، فنسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط. فالقرآن إذن فيه هداية إلى الصراط وهو هدى للناس، وفيه هدى الصراط وهو هدى للمتقين، فيه التفاصيل. والهداية شنو الهداية؟ الهداية هي الدلالة إلى الشيء بلطف ورفق، بدون تعنت وبدون تشدد وبدون إكراه، إنما تدعو الناس إلى الحق عن طريق الجاذبية، تخاطب فطرتهم، تخاطب ما في أعناقهم من خير، تخاطب النفس التي سواها الله تعالى فأحسن تسويتها. عند ذلك يعني تجذبهم إلى الحق جذبا، تهديهم بلطف إليه. هذه الهداية كيف هي؟ هل هي هداية جزئية؟ لا، هي هداية شاملة، هداية الله تعالى عبر الزمن في تاريخ الأنبياء كانت هدايات جزئية متناسقة مع طبيعة الرسالات في الأزمنة القديمة، ولكن تجد كل رسالة تركز على حاجة، نبي يركز على الناحية الاقتصادية كما شعيب عليه السلام يركز على البيع والشراء ولا تبخسوا الناس أشياءهم إلى آخره، رسالة تركز على التوحيد إلى آخره، لكن رسالة الإسلام تركز على كل ما يهم الإنسان في حياته ومعاشه. ولك قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عندما نستدل بقوله تعالى وما فرطنا في الكتاب من شيء، قد يقال يقصد بذلك اللوح المحفوظ أو كتابة الأعمال التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها كما ورد في القرآن. يا ويلتنا، يقول الكافرون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لا، هذا لا يوضح في القرآن ونزلنا عليك الكتاب، ليس المقصود به كتاب الأعمال ولا كتاب المحفوظ، هذا كتاب أنزله الله تعالى من الكتاب، يعني هو من الكتاب المحفوظ منزل. ماذا فيه؟ تبيان لكل شيء. لا يعني هذا أن القرآن الكريم فيه جميع التفاصيل، لا، وإنما فيه أشياء فصلها وفيه أشياء أجملها أعطاها في سورة قواعد عامة. ولكن يقول العلماء القرآن فصل ما لا يتغير وأجمل ما يتغير، يعني القضايا المسائل التي لا تقبل التغير تبقى ثابتة على مر الزمن، كما العبادات نجموش نجتهد في العبادات ونجيب عبادة من عنا ونجتهد ونقول الصلاة صلوها بطريقة أخرى، لا، الأصل في العبادة التوقيف، والأصل في العبادة أن يعبد الله تعالى كما شرع. فلا نجتهد في إضافة عبادة إلى العبادات التي شرعها الله وفصلها في كتابه وزادها رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا، هذه ثوابت لا تتغير. لكن القضايا القابلة للتغير عبر الزمن والقابلة للتجدد والاجتهاد تركها القرآن مجملة وذكرها في صيغة قواعد عامة كالعدالة والحرية ونحو ذلك من المقاصد التي تكلم عليها العلماء المختصون في مقاصد الشريعة الإسلامية. إذن القرآن فيه تبيان لكل شيء، إما بالتفصيل والتلخيص أو بالإجمال والتقييد. شنو أهم المقام بتاع القرآن؟ إذا كان مش نختار باختصار. أهم مقام في القرآن الكريم هي أنه اشتمل على العقائد. واضح. العقيدة تلك التي تجيب عن العقدة الكبرى للوجود وتجيب عن الأسئلة الأساسية التي يسألها كل إنسان من أين وإلى أين ولماذا؟ من أين جئت؟ وإلى أين أذهب؟ ولماذا جئت؟ لا يبقى حائرا. كذلك الذي يقول يعني جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا في الدرب شئت هذا أم أبيت. هذا لست أدري. نقول في نهاية الأمر يقول لست أدري. قصيدة معروفة لي يا أبو ماضي. وطريقي ما طريقي أطويل أم قصير؟ أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. أو كقول الشاعر لبست ثوب العيش لم أستشر وحرت فيه بين شتى الفكر وسوف أنظر الثوب عن لا أدري لماذا جئت أين المطر. لا، المسلم يبين له القرآن من أين جاء ولماذا جاء وأين المطر في تفاصيل العقيدة التي هي أركانها معروفة للمسلم وتحتاج كذلك إلى بيان إيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسوله إلى آخره. القرآن فيه علاقة الإنسان بربه، يعني عندما تعرف أن الله موجود ينبغي أن تعرف كيف تتعامل معه. لا تتعامل معه كما تحب أنت، بل تتعامل معه كما يحبه حتى يرضى عنك. من هنا يفصل لك القرآن والسنة تزيد ذلك تفصيلا طريقة عبادة الله تعالى. وبطبيعة الحال العبادة نوعان، العبادة الجزئية المعروفة اللي هي العبادات الصلاة الزكاة الصوم الحج إلى آخره المعروفة، ثم العبادة بالمعنى الشامل اللي هي كل عمل صالح مفيد للذات والمجتمع والإنسانية. العبادة اللي هي تساوي معنى الاستخلاف، العبادة اللي هي تساوي غاية الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا تكون العبادة عبادة إلا إذا كانت مبنية على معرفة، إذ كيف يعبد الإنسان ربا لا يعرفه؟ ومن هنا قال ابن عباس في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون. أن تعرف الله ثم أن تعرف كيف تعبد الله بالمعنى عليه. ثم في القرآن الكريم بيان لعلاقة الإنسان بذاته بل كل شيء. المدخل السليم لإصلاح العلاقات بين الناس هو أن يصلح الإنسان علاقته بنفسه التي بين جنبيه، أن يصلح محتواه الداخلي، البنيان الداخلي للإنسان. هو الذي يتلخص في معنى رائع يذكره القرآن الكريم، هو معنى التزكية التي هي عكس التجزية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الغاية. الله تعالى سوى النفس، والتسوية الإلهية هي التسوية الكاملة. تسوية النفس أي إنه جعلها في الأصل خيرة، وفي التسوية معنى التوازن، هناك توازن في تكوين النفس البشرية. أي مرض نفسي وأي إشكالية نفسية أو سلوكية إنما هي مبنية على اختلال في التوازن الداخلي في البنية الداخلية للإنسان، هي مخالفة للتسوية. من هو الذي يفلح؟ هو الذي يزكي هذه النفس، وقال فألهمها فجورها وتقواها، مش معناها ألهمها فجورها تقواني أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه الفجور. لا، الله تعالى حاشا وكلا أن يلهم الفجور، أن يلهم بمعنى أنه يوجد فيه الفجور، إنما ألهمها فجورها وتقواها بمعنى